بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم. وكما مر بنا في سورة الأعراف وفي غيرها من قصص الأنبياء، فقد ذكر قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامهم ما فيه من العبر. وبين يدي تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وفي آخره ذكر بعض قصص الأنبياء، وبدأها في قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام، وهي من أنفع القصص كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: فصل في قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ ذلك بمقدمة في ذكر صفات الله، قال: لم يزل الله أولا ليس قبله شيء، ولم يزل فعالا لما يريد. نعم، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله ضراعة إلى الله تعالى: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، كان الله ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه، ثم خلق ما شاء بمشيئته، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. قال: لم يزل الله أولا ليس قبله شيء، ولم يزل فعالا لما يريد. لم يزل فعالا لما يريد، فنوع فعله سبحانه وتعالى صفة، فعال لما يريد، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا المفترق الذي يفترق به المسلمون عن غيرهم من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم، لأن الفلاسفة يصفون الله عز وجل بأنه علة تامة، علة هذا الخلق أو علة هذا الوجود، علة تامة موجبة بذاتها، والعلة التامة هي التي يلزمها معلولها. والمسلمون يخالفونهم، يفترقون عنهم، ويلزمون الحق، ويقولون: الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد. لا بداية لفعله ولا نهاية لفعله. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا إن شيخ الإسلام يوافق الفلاسفة في تسلسل الحوادث، وهذا خلاف ما عليه شيخ الإسلام وعليه المسلمون، يقولون إن فعل الله لا بداية له ولا نهاية له، لكن المفعولات المخلوقات ما من مخلوق إلا وله بداية وله نهاية. مخلوقات التي خلقها الله عز وجل ما من مخلوق إلا وله بداية وله نهاية. قال: لم يزل الله أولا ليس قبله شيء، ولم يزل فعالا لما يريد، ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمة الله الذي هو حكيم في كل ما قدره وقضاه، كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده. فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق آدم أبي البشر، خلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، خلق آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا، أعلم الملائكة وقال. لما اقتضت الحكمة خلق آدم أعلم الملائكة وقال: إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة عن الله؟ لا، بل يخلف من كان قبلهم. جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، أما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير ولا يحتاج إلى استخلاف ولا يغيب حتى يجعل له خليفة. بعض الناس غلط في هذا وجعلوا أو أن الله جعل ابن آدم، جعل آدم وأبناءه خلفاء عنه يعمرون الأرض عنه، هذا خطأ في الاعتقاد. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس لا يغيب، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له، من أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات الأول، أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرم ذريته. قال الله للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى، ومن الحكم ومن حكمته سبحانه وتعالى مصالح والمنافع لهذا المخلوق، ومن حكمته سبحانه وتعالى الحكمة التي تعلو كل حكمة. قال: فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع له التي لا تعد ولا تحصى. فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. ثم بين لهم على وجه التفصيل: فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات، قبض قبضة من جميع الأرض، سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها، ليكون النسل على هذه الطبائع. فكان ترابا أولا، ثم ألقى عليه الماء فصار طينا، ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا طينا أسود، ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة. وفي هذه الأطوار هو جسد بلا روح،

وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يفرحون بعلوم الغرب ويزدرون علوم المسلمين، علوم الوحي، علم الوحي بالكتاب والسنة. هذا يقولون ما يحتاج سوق العمل، بعضهم يقول اي نعم. الله المستعان. بينما الناس أحوج إلى الوحي من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحوج ما يكون إليه سوق العمل الصالح، بس بشرط أن يكون العمل الصالح هو الوحي الذي يستنار به، يبدأ بفرض العين ثم فروض الكفايات ثم أي نعم المستحبات وما يحتاجه المسلمون من قوة وغيره من الطب والهندسة، هذا كله إذا احتاجه المسلمون هو مما حث عليه الشرع الإسلام. لكن لا أضيع فروض العين، فرض العين، وأنتقل وأضيع أبدأ بالأولى فالأولى. وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري، يعلمون أنهم أضل الطوائف، ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين. سجود الملائكة لآدم هو تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدم حتى صنع طيارات وسيارات، هكذا يقولون لا حول ولا قوة، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة. ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي الآفن، وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة، وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن، وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة. سبحانك هذا بهتان عظيم. حتى بعضهم يؤول مثل حديث يعني في آخر الزمان يكلم الرجل عذبة صوته وتحدثه وفخذه وكذا، يعني من الأحاديث الصحيحة الصريحة، يقول هذا هو ما حصل من الجوال، جوال أول ما طلع فيه أنتل أي نعم، فيكلم عذبة صوته، هذا ما هو صحيح، بل يكلم عذبة صوته حقيقة، وسيحصل هذا، الله على كل شيء قدير. قال والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافات. وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن، الناس يحسن بهم الظن، مع ذلك وقعوا في مثل هذه التأويلات. فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغرور أصحابها، ومنها فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله وأنه يستحق الإجلال والتوقير، ومنها أن من من الله عليه بالعلم عليه نعم يستحق الإجلال والتقدير، ويكون يعني يؤمل فيها أن يهتدي، وما اشتملت عليه إنسانيته قد تقوده إلى الخير إذا ذكر. ومنها أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال، والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه،